أحبابنا الكرام، إن من جملة الصبر الصبر على المصيبة الذي فيه كفارة خطايا ورفع درجات، كالصبر على الفقر، فالذي لا يمد يده إلى الحرام من أجل الفقر بل يصبر فله أجر عظيم، والذي كان في سعة وغنى ثم افتقر إن صبر ولم يمد يده لجلب المال من حرام له أجر كبير، يمحو الله عنه الخطايا ويرفعه درجات. لكن بعض الناس إن أصابهم الفقر يمدون أيديهم إلى الحرام، هؤلاء هلكوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين.